ما سيأتي ما سيأتي. بيقول: أما حديث لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن فليس في معناه، بل المراد منه أن لا يرفع إنسان صوته بالقرآن على صوت آخر بالقرآن. وفيه أنه لا يجوز أن يرفع مصلي صوته بالقرآن خلف الإمام. فهو عم يقيد معنى الحديث، واحد عم يقرأ والثاني عم يقرأ، يعني اثنين خارج الصلاة. نعم. لذلك كتبت أنا ثقافة متناهية، لأن معناه أنه يجوز التشويش على مصلي يقرأ، هنا سواء صورنا اثنين عم صلوا يصلوا أو واحد عم يصلي وواحد ما عم يصلي. نعم. فمفهوم كلامه بالتفسير الأعوج هذا أنه يجوز التشويش على مصلي يقرأ. ثم إنه قد قال العجلوني عقب الحديث: ويغني عنه ما سبق في ما أنصت القارئ المصلي، يشير إلى حديث لا يجهر بعضكم ونحوه في المقاصد. إذن المصدر اللي نقل عنه هو يرد عليه وعلى هذا التأويل، لأنه جعل الحديث اللي ما له أصل بمعنى الذي له أصل. نعم. هو جعل في فرق بين هذا وبين هذا في المعنى. الشاهد أنه الإمام الشافعي ينص في الأم أنه حديث ابن عباس اللي فيه رفع الصوت كان من أجل التعليم. نعم. ونحن نقول من أجل التعليم يجوز. نعم أحيانا. لكن الناس اليوم أولا ما يعرفون هذا الفقه، وثانيا إذا عرفوه لزموه، فخرج حين ذاك عن كونه للتعليم. نعم. هذا رجل سخيف، يعني جاهل مغرور، والعياذ بالله.